الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قول المصنف: وكقولك إنما هو أخوك. وبحسب ظاهر العبارة نستفيد أن هذه الجملة معطوفة على قوله سابقا: كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد. وهذا أيضا مقتضى السير الطبيعي للبحث، حيث إن الكلام كان عن التفريق بين ما وإلا وإنما، فقال الأصل في ما وإلا كذا، والأصل في إنما كذا، ثم مثل للأصل في ما وإلا، ثم مثل بما خرج عن الأصل في ما وإلا، وصلت النوبة إلى أن يمثل عن ماذا؟ عن إنما. فينبغي أن يمثل بمثالين: مثال لأصلها ومثال لما خرج عن الأصل. هذا مقتضى الترتيب الذي مشى عليهم المصنف. إذن نفس العبارة والسياق الترتيبي للبحث يعطي أن قول المصنف وكقولك إنما هو أخيك عطف على قوله كقولك لصاحبك، فيكون هذا مثال لأي شيء؟ لأصل إنما. أصل إنما تستعمل للمعلوم بنظر المصنف، وبحسب توجيه الشارح ماذا؟ لما من شأنه أن يعلم. ذكرت المطلب؟ فهذا هو الظاهر. لكن إذا أتينا ونظرنا إلى مادة هذا المثال، نفس المثال، ما هو المثال؟ يقول: كقولك إنما هو أخوك. لمن يعلم ذلك؟ يعني الآن أنت تعرف أن فلان أخ لك، قلت لك إنما هو أخوك، مفروض أنت تعلم. فهذا في الحقيقة لا يتناسب مع توجيه الشارح فيما من شأنه أن يعلم، إذ في توجيه الشارح إذا تتذكرون ميزنا بين العلم الشأني والعلم الفعلي. في قول المصنف: وأنت لمن يعلم ذلك، يعني يعلم ظاهره أنه يعلم فعلا ذلك، فلا يصح أن يكون مثالا لما هو على وفق الأصل. من هنا يرتأي الشارح أن الأولى أن نجعل وكقولك ليس عطفا على كقولك لصاحبك، وإنما هو عطف على ماذا؟ عطف على بحسب العبارة عطف على قوله: وما محمد إلا رسول. فيكون من باب استعمال إنما على خلاف ظاهرها. الأصل في إنما ماذا؟ أن تستعمل لما من شأنه أن يعلم. هذا مقتضى الظاهر. تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بأن ننزل العالم منزلة الجاهل. خب، فأنت تعلم بأن هذا أخوك، لكن لعدم جريك على وفق علمك، فائدة العلم ما هي؟ فائدة العلم، ثمرة العلم ما هي؟ أن تعمل، يرحمكم الله، أن تعمل على وفق علمك. لما لم تعمل على وفق علمك فأنت والجاهل سواء. فنزلنا العالم منزلة الجاهل لعدم الجري على وفق علمه. وأنت تعلم بأن هذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن هذا عالم، والعالم مقتضى الظاهر أن لا نخاطبه، فلما خاطبته نزلته منزلة الجاهل لعدم جريه على وفق علمه. فعلى هذا التوجيه للمصنف للشارح يكون المصنف قد ذكر مثالا واحدا لإنما، وهو مثال لتخريج الكلام على ماذا؟ على خلاف مقتضى الظاهر. نقرأ هذا، يقول وكقولك، إذن في البداية يمشي على حسب ظاهر العبارة، وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما، أي الأصل في إنما أن يستعمل فيما لا ينكره المخاطب، فقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به، وأنت تريد أن ترققه عليه، أي أن تجعله أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه. لكن يقول والأولى بناء على ما ذكرنا أن المراد من العلم العلم الشأني لا العلم الفعلي، والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، فيكون المصنف لم يمثل لتخريج إنما على مقتضى الظاهر. كيف كان الأمر سهل؟ قلنا في الدرس السابق إن الأصل في إنما أن تستعمل في أي شيء فيما لا ينكره المخاطب. في بعض الأحيان نجد أن هناك شيئا منكرا لدى المخاطب ومع ذلك تستعمل له إنما، وهذا خلاف الأصل. ليه؟ يقول لتنزيلك العالم منزلة الجهل، هذا خلاف المثال السابق. مثال السابق نزلنا العالم منزلة الجاهل، هنا نزلنا الجاهل منزلة عالم، لتنزيلك الجاهل منزلة العالم. هذا الشخص جاهل منكر، قل منكر حقه ماذا نستعمل له بحسب ما تقدم؟ ما وإلا، ما وإلا، مع ذلك استعملنا له إنما. ليش؟ لأن هذا المنكر والجاهل نزلناه منزلة العالم. ليش؟ ما هي النقطة البلاغية في هذا التنزيل؟ يقول للدعاء ظهور هذا الشيء وأنه ما كان ينبغي عليك أن تنكره. مثلا إذا تذكرون في بحث تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في بحث الإسناد الخبري، قلنا كقولك لمنكر الإسلام الإسلام حق. منكر الإسلام ماذا يجب أن تقول له؟ أن تؤكد إن الإسلام حق، ومع ذلك تقول له الإسلام حق. نزلت هذا المنكر منزلة خال الذهن لوجود ما إن تأمل به لارتدع عن إنكاره لظهور كون الإسلام حق. هنا أيضا من هذا القبيل، ننزل المنكر والجاهل منزلة العالم ادعاء أن هذا الشيء ظاهر ينبغي أن تعلمه، يا لا ينبغي أن تنكره. يقول وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم للدعاء ظهوره فيستعمل له الثالث، أي إنما، نحو قوله تعالى أو قوله تعالى حكاية عن اليهود في سورة البقرة إنما نحن مصلحون. خب المخاطب من هو؟ المتكلم من؟ اليهود. المخاطب متكلم بهذه الجملة، الله يحكي كلامه. المتكلم بهذه الجملة هم اليهود. يهود قالوا إنما نحن مصلحون. لمن؟ وإذا لقوا الذين آمنوا. المخاطب هم المؤمنون. المؤمن يعترف بكونهم مصلحين أو ينكر؟ ينكر. فالمنكر حقه ماذا تستعمل له؟ ما نحن إلا مصلحون. مع ذلك قلت إنما نحن مصلحون. ليش؟ كأن اليهود، خب النتيجة صحيح يهودي، لكن الله عندما يحكي كلامهم لابد أن يحكيه بكلام بليغ، تفهمنا؟ فكأنهم نزلوا إنكار المؤمن منزلة العدم لادعاء أن كوننا مصلحين أمر ظاهر يعرفه كل أحد. نتعجب منكم كيف لا تعرفون هذا الشيء. فنزلوا إنكار المسلمين منزلة العدم، منزلة الشيء غير المنكر، فاستعملوا معه إنما. واضح لهذه النقطة؟ خب. والشاهد على ذلك أنه في مقام الجواب ماذا أجابوا؟ ماذا أجاب المؤمنون؟ وماذا أجاب الله عز وجل؟ ألا إنهم هم المفسدون. لا، ليدعي أن هذا الشيء يرد عليهم بهذا الرد، أنه شوف أكده بإن جملة اسمية، وقدم ألا التنبيهية التي هي أيضا من أدوات التأكيد لأن تدل على التنبيه حتى يتركز ذهن السامع إلى أن ما يأتي بعدها أمر خطير عليك أن تلتفت إليه. كل هذه المؤكدات ليرد هذا الزعم لهم. يقول فقوله تعالى حكاية عن اليهود إنما نحن مصلحون، ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى. ما هو الشيء الذي تراه؟ من بيان لما ترى، من إيراد الجملة الإسمية الدالة على الثبات، لأنه تعرفون الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، فلذا تدل على التأكيد، وتعريف الخبر الدال على الحصر. وين الخبر؟ المفسدون. طب والمجيء بضمير وتوصيل ضمير الفصل الذي هو يدل على التأكيد أيضا، المؤكد لذلك، وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وبه عناية وبه اهتمام، ثم التأكيد بإن، ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله تعالى ولكن لا يشعرون. هذا كله شاهد على أن المتكلم وهم اليهود كانوا يدعون أن صلاحهم ظاهر لا ينبغي أن يجهل، فحتى نزيل هذا الاعتقاد أكدنا بهذه المؤكدات الكثيرة. واضح المطلب؟ الفرع الآخر الذي يتعرض له المصنف بماذا تختلف إنما عن الطريق الأول؟ الطريق الأول ما هو؟ العطف ببل ولا ولكن. في الحقيقة استعمال إنما أفضل من استعمال الطريق الأول، يعني الطريق الثالث أفضل من الطريق الأول. ليش؟ يقول هناك ميزة وخصوصية في إنما، أنه في إنما في دفعة واحدة ينقضح في ذهن المخاطب النفي والإثبات. عندما تقول إنما زيد شاعر، في نفس الوقت فهمت أن زيد شاعر وأن غير زيد ليس بشاعر، صحيح؟ في نفس الوقت. بينما في طريق العطف ماذا تقول في طريق العطف؟ زيد شاعر لا عمرو. لا، في البداية فهمت الإثبات وبعد ذلك فهمت النفي، فلا يحصل هذا الشيء في الذهن دفعة واحدة بخلافه في إنما. نعم، لا نسلم هذا الكلام. ليه؟ يعني عقد الشيء بعد أن يتم الظهور للكلام. طيب زيد من شاعر لا عمرو، لما يتم ظهور الكلام نستفيد التصرف. يعني الآن عندما أقول لك هذه الجملة مثلا بالفارسية، أتحدث بجملة ثم في آخر كلام أقول نيست، هل أنت من البداية فهمت الإجابة؟ فهمت النفي؟ لا، كان على أساس المبنى أنه إجابة. كذلك عندما تقول زيد شاعر، صحيح الكلام عن الفهم البدوي، فهم الابتدائي في الذهن، لا يأتياني دفعة واحدة، ولا أمر في غاية التسليم، لا يأتياني دفعة واحدة فهم الابتداء. نعم، فليكن، لكن في البداية هناك إيهام شيء وإن كان في الانتهاء يدفع هذا الإيهام، بينما في إنما من أول الأمر يعطيك، يعني الفهم البدوي والفهم النهائي واحد. هذه ميزة إنما على الطريق الأول، أنه في الطريق الأول لا نفهم الإيجاب والنفي دفعة واحدة، بل نفهم الإيجاب ثم نفهم النفي. في زيد، ماذا ما زيد شاعر لا كاتب، أو ما زيد شاعر لكن كاتب، في البداية نفهم النفي ثم الإثبات، بينما في إنما في الابتداء نفهم النفي والإثبات في دفعة واحدة. هذه فضل وميزة إنما على الطريق الأول. طبعا الشارح يشير إلى إشكال هنا في البين، أن هذا لا يختص بإنما، لا يختص بإنما، بل يجري في الطريق الرابع، وهو ماذا؟ التقديم الذي استفاد من الفحوى، بل يجري في الطريق الثاني، يجري في الطريق الثاني. الطريق الثاني ماذا تقول؟ ما زيد إلا شاعر. هذا أيضا فهمنا الإيجاب والنفي كل واحد على حدة مثل الطريق الأول. فيعني من جهة الطريق الرابع يتحد مع إنما، ومن جهة أخرى الطريق الثاني يتحد مع العطف. فلماذا فقط ذكرت هذين الأمرين؟ كأنه هذا إشكال من قبل الشارح على المصنف. بل ثم بعد ذلك يقول إذا تتبعنا كلام العرب نجد أن أفضل موقع لإنما التعريض، كما في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. كيف جيدا؟ التعريض هو نسبة الفعل إلى شخص وإرادة شخص آخر، أو نفي الفعل عن شخص وإرادة شخص آخر، يختلف باختلاف النفي والإثبات. هنا عندما نقول إنما يتذكر أولو الألباب، كأنك تريد أن تقول أن المخاطب قبل هذه الآية ملحق بالبهائم، فأنت تعرض به. صحيح أنت نسبت التذكر إلى أولي الألباب، لكن تريد أن تقول أن المخاطب لا لب له، لكن بطريقة غير مباشرة. يقول والشاهد، طبعا هو ما قال هذا الشيء، مضيفه قد واحد يقول أنه الآن هذا صرف ادعاء، من أين تفهم أن أفضل موضع لإنما هو التعريض؟ من أين نستطيع أن نستشهد على ذلك بهذا الشاهد؟ أنه نلاحظ أن إنما في مواقع التعريض لا يصح استبدالها بطريق آخر. لذا تلاحظ غالب مواقع التعريض استعمل فيها المتكلم سواء في القرآن أو في كلام العرب الأصليين استعملوا فيها ماذا؟ إنما. كثرة الاستعمال في مواضع التعريض كشفا يوجب الاطمئنان على أن أفضل موضع لإنما من غيرها هي مواضع التعريض. إذا في القرآن في مواضع التعريض ما يقول ما يتذكر إلا أولي الألباب، وإنما يستعمل ماذا؟ إنما. هذا ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا المدعى. يقول ومزية إنما على العطف، يعني الميزة التي تختص بها إنما وتزيد على مزية العطف وتفضل عليها أنه يعقل يعني يتصور منها، أي من إنما الحكمان أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه معا دفعة واحدة، بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي، نحو زيد قائم لا قاعد، وبالعكس يعني النفي ثم الإثبات، نحو ما زيد قائم بل ما زيد قائما بل قاعدا. وأحسن مواقعها، أي مواقع إنما هنا ليش زال النفي هنا يحتمل وجهان، أن نبني على هذا ما زيد قائما بل قاعدا، أن نجعلها من باب عطف الجمل. إذا كان من باب عطف الجمل يجب أن تقول بل قاعد، لأن إن ما لم يبقى النفي فيها في الجملة الثانية إذا جعلناه من باب عطف الجمل، وإذا جعلناه من باب عطف المفردات فقاعدا معطوف على قائم فقط فيأخذ حكمه، واضح؟ فيختلف الأمر باختلاف نية العطف. وأحسن مواقعها، أي مواقع إنما، التعريض، نحو إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم، يعني من شدة جهلهم، كالبهائم، فطمع النظر أي التأمل منهم كطمعه من البهائم، أي كطمع النظر من البهائم، كما أن هذا الطمع لا يتحقق كذلك من هؤلاء الكفار، ختم الله على قلوبهم. لأن طبعا كما تلاحظون أن عمدة البحث في القصر انتهى، صار بعض التنبيهات يشير إليها المصنف. هنا يريد أن يقول إلى يريد أن يشير إلى مطلب أشرنا إليه سابقا لكن لا بهذا العنوان المذكور في الكتاب. يقول القصر سواء كان قصر صفة على موصوف، موصوف على صفة، قصر قلب، قصر إفراد، قصر حقيقي، قصر تعيين، طارة يكون بين المبتدأ والخبر كقولك إنما زيد شاعر، هذا قصر بين ماذا وماذا؟ مقصور، والمقصور عليه مبتدأ وخبر. وأخرى يكون القصر بين الفعل والمعمود، بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول به، بين الفعل والحال. إذا كان القصر بين بين المبتدأ والخبر، فهذا يأتي قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. أما إذا كان بين الفعل والفاعل، مثلا مثل ماذا بين الفعل والفاعل؟ إنما قام زيد، إنما قام زيد، هذا قصر ماذا؟ صفة على موصوف أو موصوف على الصفة؟ قصر صفة على موصول، لأن الصفة هي الفعل وما دونها يكون هو الموصول. وبما أن المقصور عليه في إنما هو الذي في الأخير، فالمقصور عليه هو الفاعل وهو موصوف، فقصر صفة على موصوف. صار واضح هذا المطلب؟ في قصر الفعل على الفاعل لا يكون إلا قصر صفة على موصوف، ولا يكون قصر موصوف على الصفة. ليش؟ لماذا في قصر الفعل على الفاعل لا يكون إلا قصر صفة على موصوف، لا يكون قصر موصوف على صفة؟ لأننا حتى نجعل ذلك من باب قصر الموصوف على الصفة يجب أن نقدم الفاعل ونؤخر الفعل. إذا قدمنا الفاعل ماذا يصبح الفاعل؟ مبتدأ، فيدخل في القسم الأول وهو القصر بين المبتدأ والخبر، فيخرج من كونه بين الفعل والفاعل. فدائما بين الفعل والفاعل، يعني مع صدق عنوان الفاعلية، دائما يكون ماذا؟ يكون قصر صفة على موصوف. هذا الذي سابقا أشرنا إلى شيء من هذا القبيل. يقول: ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر، يقع بين الفعل والفاعل، يعني أمثلة السابقة كان مثال للمبتدأ والخبر، يقع بين الفعل والفاعل، نحو ما قام إلا زيد، هذا قصر صفة على موصوف. وغيرهما، يعني غير ماذا؟ الفعل والفاعل، غير الفعل والفاعل، كالفاعل والمفعول. طبعا سوف يأتي ليش قال الفاعل والمفعول، هناك في حذف مضاف سوف يأتي ويشرحه. كالفاعل والمفعول، نحو ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا قصرت ماذا على ماذا؟ صفة على موصوف. لكن ليش قال بين الفاعل والمفعول؟ لأن المفعول مقدم على الفاعل. شنو علاقة المفعول هنا؟ لابد أن يؤخر المفعول. هنا قصرنا ضاربية زيد، لذا قلنا كالفاعل والمفعول، يعني كالفعل المتعلق بالفاعل على المفعول في حذف، واضح؟ ولا الفاعل يعني زيد قصرناه على عمرو لا معنى له، يعني الضاربية الثابتة لزيد قصرناها على المفعول على عمرو، واضح؟ صارت المعنى، صار المعنى. نعم، ايه قلت هو سوف يوضح ذلك. وما ضرب عمرا الا زيد، مضروبية عمر قصرناها على زيد، والمفعولين يعني بين الفعل المتعلق بأحد المفعولين، نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما، فقد قصرت إعطاء زيد على ماذا؟ على الدرهم. وما أعطيت درهما إلا زيدا، فقد قصرت المعطى على زيد. وغير ذلك من المتعلقات، نحو ما جاء راكبا إلا عمر مثلا. ففي الاستثناء، هذا نقول للمصنف تأخرت، تعبير العراقي هواي تأخرت. ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقول، يعطينا ضابط كيف نقول هذا مقصور وهذا مقصور عليه. أخذناها في أول البحث نحن، وإلا كيف استطعنا أن نميز بين قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة؟ نقرأ بسرعة، المطلب سهل. يقول: ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء. مقصور عليه هو الذي يكون بعد أداة الاستثناء، فيكون هو وأداة الاستثناء مؤخر. حتى لو أريد القصر على الفاعل ماذا تقول؟ ما ضرب عمرا إلا، فأين المقصور عليه؟ زيد. ولو أريد القصر على المفعول قيل ما ضرب زيد إلا عمرا. هنا يريد أن يشير إلى هذا المطلب لأشرنا إليه، يقول: ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول. وعلى هذا قياس البواقي، معنى قصر المفعول الأول على الثاني، يعني قصر وقوع المفعول الأول على الثاني، على وقوع المفعول الأول، وقوع الفعل على المفعول الأول قصره على الثاني، وهكذا. فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف، أو قصر الموصوف على الصفة، ويكون حقيقيا طارة وغير حقيقي أخرى، إفرادا وقلبا وتعيينا. ولا يخفى اعتبار ذلك، إنه كيف نعرف أنه قصر قلب أو إفراد أو تعيين؟ بلحاظ الحالة التي عليها المخاطب. إذن الآن قبل قليل ماذا قال؟ أن المقصور عليه فيما وإلا ما هو؟ المقصور عليه ما هو؟ الذي يقع ما بعد أداة الاستثناء، ويجب أن تؤخر أداة الاستثناء إلى الأخير فيكون هو مذكور بعدها. يقول: في بعض الأحيان النادرة تقدم أداة الاستثناء فيتبعها المقصور عليه. ماذا تقول مثلا؟ يقول: ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد. هنا ينبغي أن نبحث في مقامين: المقام الأول أن هذا الشيء جائز، من قال أنه يجوز؟ لماذا قدمت أداة الاستثناء؟ إذن لابد أن نثبت أن هذا الشيء جائز أولا، وبعد إثبات أنه جائز لماذا قليل؟ يعني لا تصل النوبة إلى السؤال الثاني إلا بعد حل السؤال الأول، هل هو جائز؟ إذا لم يكن جائز بعد لا تبحث أنه قليل أو كثير، وإنما يكون ماذا؟ فرق بين أن تقول قليل وأن تقول شاذ، بين أن تقول قليل وبين أن تقول شاذ. القليل يعني جائز لكن نادر، الشاذ غير جائز، واضح هذا الشيء؟ فإذا علينا أن نثبت أن هذا جائز وأنه قليل. لذا يأتي ويصيغ ويسوق العبارة لإثبات هذين الأمرين، يقول: وقل أي جاز على قلة، تقديمهما أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء، المقصور عليه يعني المستثنى، على المقصور حال كونهما بحالهما. التفت جيدا، لو قلت هكذا: ما ضرب زيد إلا عمرا، فهذا على الأصل وجائز بكثرة، ما في تقدير. لو جئت هكذا قلت: ما ضرب، يعني تريد أن تقدم أداة الاستثناء، فمرة تقدم أداة الاستثناء وتبقى على حالها، يعني عمر جاي بعدها، هذا المصنف يدعي أنه يجوز على قلة. أما لو قلت هكذا: ما ضرب عمرا إلا زيد، على أساس أن المقصور عليه أين؟ عمر، يعني المستثنى أين؟ عمر، هذا لا يجوز. ليش؟ من يحصل التباس، لعل المقصور عليه هو زيد، واضح هذا الشيء؟ هذا لا يجوز لحصول الالتباس، ملتفت؟ يعني كيف؟ نحن هنا قدمنا إلا، وقدمنا عمرو اللي هو مقصور عليه، يعني هي كانت إلا عمرا لكن قدمناه، وبإذا قدمنا من أين يعرف السامع أن هذه أصلها ما ضرب زيد إلا عمرا؟ لعل أصلها أن فعلا المقصور عليه هو زيد، فيحصل ماذا؟ نعم، فيحصل التباس. شفنا هو القاعدة بني يلي إلا هو المقصور عليه، بني وزيت بل إذا يحصل التباس. لكن أنت نيتك ما هي؟ نية أن عمر هو المقصور عليه. نقول هذا لا يجوز لأنه لا يعرف لا يعرف السامع. لماذا لا يعرف؟ لأنه القاعدة هكذا لأجل هذه القاعدة. خب فبناء على ذلك هذا غير جائز. أما هذا جائز لكن ماذا؟ بقلة. أما لماذا جائز ولماذا بقلة؟ شوف يقول وقل أي جاز على قلة تقديمهما أي تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كونهما بحالهما يعني هكذا يعني إلا متقدمة على المقصور عليه. أما إذا قدمت المقصور عليه على إلا لا يجوز وهو أن يلي المقصور عليه الأداة نحو ما ضرب إلا عمرا زيد في قصر الفاعل على المفعول وما ضرب إلا زيد عمرا في قصر المفعول على الفاعل وإنما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهما بأن تؤخر الأداة عن المقصور عليه. فقولك فيما ضرب زيد إلا عمر ما ضرب عمرا إلا زيد هذا التعبير غلط فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من الالتباس من اختلال المعنى وانعكاس المقصود لم يصبح المقصور عليه هو زيد. فبناء على ذلك ماذا نفهم؟ نفهم أصل الجواز. هذا الكلام كان لإثبات أصل الجواز صفه المطلب شوي فيه دقة أن هذا إنما جاز لكونه لا يحصل فيه التباس ولا يعطي خلاف المقصود بينما هذا لم يجز لأنه يحصل فيه التباس ويعطي خلاف المقصود. هذا وجه الجواز. خب إذا جائز لماذا قليل؟ هذا السؤال الثاني. لذا يقول وإنما قل تقديمهما بحالهما لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق فعل فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره. صفة جيدة. هنا ضرب فعل والفعل قلنا القاعدة في الجملة التي يكون فيها فعل ما أي أين الصفة هو الفعل وما سواها يكون هو الموصوف. ضرب الصفة هذه الصفة لم تتم إذا قدمنا إلا عمرا أن لها متعلق وهو الفاعل فتقديم إلا عمر ماذا يستلزم؟ يستلزم قصر الصفة قبل أخذها لفاعلها قصر الصفة قبل أخذها لفاعلها مع أنك أنت لا تريد أن تقصر مطلق الضرب. الصفة التي تريد أن تقصرها على عمر أي صفة؟ مطلق الضرب أو ضرب ماذا؟ أو ضرب زيد. فلأجل ذلك كان قليلا. واضح المطلب؟ لذا يقول وإنما قل تقديمهما بحالهما لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا طبعا في غير هذا المثال وإلا هذه مقصورة على المفعول مقصورة على الفاعل في قولك ما ضرب إلا زيد عمرا وإنما لأن الصفة المقصورة على الفاعل مثلا هي الفعل الواقع في المفعول لا مطلق الفعل فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول فلا يحسن قصره وعلى هذا القياس وعلى هذا فقس وإنما جاز على قلة ولم يمتنع نظرا إلى أنها في حكم التام. هذا رجوع إلى السؤال الأول. يقول أيضا عندنا وجه آخر للجواز ما هو؟ يعني لماذا تقول امتنع يمتنع لا يجوز؟ يقول السبب في ذلك أن هذا القصر أو هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ استثناء مفرغ. استثناء المفرغ أنت تعرف أنه يوجد مستثنى منه أو لا؟ يوجد. والمستثنى منه إذا لا يوجد قرينة ماذا تقدره؟ عام أو خاص؟ فإذا حينئذ إذا قلت ما ضرب إلا عمرا زيد، أو في المثال الآخر في مثال قصر المفعول على الفاعل ما ضرب إلا زيد عمرا، أنت بمجرد أن قلت ما ضرب وعرفنا الاستثناء أنه مفرغ يجب أن تقدر أحد. ما ضرب أحد أو ما ضرب أحدا، ما ضرب لا حسب إذا كان المستثنى مفعول أو فاعل يختلف، إما تقول أحدا أو أحد، فإذا المستثنى ذكر فالصفة تكون قد استوفت الفاعل أو المفعول، فلذا قلنا جاز، لأنك بالتأمل تعرف بأنه قد استوفت، فهو بالنظرة الابتدائية بالنظرة البدوية لم تستوفي، وإلا هي في الواقع استوفت، لأن الاستثناء المفرغ يقدر معه ماذا؟ أحد منصوبا أو مرفوعا بحسب ماذا؟ عمله. وإنما جاز على قلة نظرا إلى أنها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر. ووجه الجميع أي السبب في إفادتي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا القصر سوف ينتهي إن شاء الله غدا ينتهي، فإذا الإخوة غدا الواحد يأتي بكتاب دروس في البلاغة نحاول التمثيل.